لك الحمد يا الله، كم شدني وجده. لحمدك إجلالا لك الشكر، والحمد لك الحمد. إن القرب منك وسيلة إليك، وأما البعد يا سيدي بعد. لك الحمد والأغصان مالت وسبحت وفاحت بأنسام الرضا هذه الورد. لك الحمد والأنسام بالحمد كم غدت، وبشرى رياح الخير بالشكر كم تغدو. لك الحمد والأشجان في دمع خدها دموع، جرى من خد دمعتها خد. لك الحمد حمدا يسلب الحر حره، ويمسي بلا برد هنا ذلك البرد. لك الحمد حمدا يفقد المر مره، ويغدو عناء الجهد ليس له جهد. أقل قليل الحمد في أن وهبتنا عقولا، وما للناس عن حملها بد. وعلمتنا من فيض علمك ما به عرفناك، أنت الله والواحد الفرد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير ومنه الخير، وهو على كل شيء قدير وإليه المصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى واتباع أوامره واجتناب نواهيه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقفنا مع هذه الآية يوم أمس. ولاحظوا هنا الله ذكر ملة إبراهيم. ملة إبراهيم، حقوق التوحيد محفوظة يا ابنائي مع مقام محمد صلى الله عليه وسلم ولا خلاف. ومع هذا يقول له: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم. حقوق التوحيد محفوظة. فهل قد خطر على بال الواحد كذا خاطر يسأل ما هي ملة إبراهيم؟ ملة إبراهيم إيش؟ نأخذها كذا بالتعبير البسيط، هي طريقة، طريقة إبراهيم للوصول إلى معرفة ربي. والقرآن الكريم طرح تفاصيلها. أول لقطة في هذه الملة البحث عن ربه، البحث عن ربه. لاحظوا أي شيء يخلي واحد يبحث عن ربه؟ شعر بالحاجة إلى ربه. والإنسان بطبيعته هكذا مفتقر إلى الله. يعني المفترض يشعر بحاجته إلى الله أكثر من شعوره بحاجته للماء حين يظمأ. هذه صفة، صفة داخلة الإنسان، مفتقر إلى الله لا يستغني عنه مطلقا. فبداية ملة إبراهيم البحث، هذا ربي هذا ربي هذا ربي. وشاف انه المسألة ستطول، يقول لك: طيب ربي اللي مغروس في فطرتي اكيد داري ان انا ابحث عنه ودوره، وبالتالي ما فيش معي الا اقول له: يا رب اذانا ويمكن ما تهدينا عشان نضيع. لاحظوا هذه الخطوة الثانية. لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين. فاطرح لربي هذه الطرحة: أنا يا رب خلاص جهدي انتهى هنا، ما وصلتش إلى نتيجة، وذا الحين إن كما تهدينا شنت أنا هذاك الضال، وما فيش معي حد يهدينا إلا أنت. فتلقى آدم، فالله سبحانه وتعالى قبله. وهنا بعد هذا القبول الذي حصل له، لاحظوا أن النفس البشرية، النفس البشرية يظل فيها، أراد أن يختم المسألة بالطمأنينة، أراد أن يختم المسألة بالطمأنينة. وهنا كأنه كذا نتخيل إبراهيم عليه السلام وهو يسأل نفسه: أنا علشان أطمئن بربي أيش مطلوب علشان أطمئن؟ كأن هذه محاورته لنفسه، يعني كأنه هكذا وصل عليه السلام إلى أنه من أجل أن أطمئن إذا رأيت كيف الله يحيي الموتى ستحصل لي الطمأنينة بربي وانتهى الموضوع. فلاحظوا طرح هذا الطرح لربي وقال له ربي أرني كيف تحيي الموتى. قال أولم تؤمن؟ لاحظوا السؤال لإبراهيم عليه السلام، الله يعلم أنه مؤمن ويعلم أنه ما طلب هذا الطلب إلا ليطمئن، لكن هذا السؤال علشاننا نحن. زي اللي يقول لك إذا كان الخليل الطرح الطرح هذه من باب أولى أنك أنت تطرح أيضا، تقول هرب أنا برضو شتي اطمئن يعني. قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فلاحظه طلب أن يريه الله كيف يحيي الموتى، وكأن الله بعلمه يقول له لو وريته لك مش تطمئنش، لكن مش تطمئنش بموجب علم الله إلا لخليتك أنت اللي تفعلها. ولذلك قال له خذ أربعة من الطير فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعوهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم. هنا رسخت قدم إبراهيم الخليل عليه السلام في بالطمأنينة للرب. طيب هل واحد مننا كذا وقف مع النقطة هذه وقال ايش اشتي علشان اطمئن؟ ولا قد تشكل عنده هذا الشعور انه اشتي اطمئن انا؟ ربي اللي عبده ذا اشتي اطمئن. ومع خلص ما اجلسش مذبذب، مرة طالع مرة نازل مرة. طيب ما فيش طريقة ممكن واحد يطمئن بها كذا؟ الله سبحانه وتعالى قد نزل لنا دين مكتمل، وكأنه الله يقول لنا أنتم ما أنتمش محتاجين أوريكم كيف أحيي الموتى، ولا خلكم أنتم تحيوا الموتى. القلوب خلقها الله ويعلم ما الذي يطمئنها، فجاب لنا هذه ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كذا دخلت مضمار الذكر، دخلت مضمار الذكر حتى وصلت لهذه الطمأنينة، لأن الله يقول لك هذا هو يعني ما عاش حيلك شموات ولا شيء. جيل خلق نحن الله على هذه الهيئة، إنه ذكر الله هو الذي سيوصلك إلى هذه الطمأنينة. فحصلت الطمأنينة لإبراهيم الخليل عليه السلام. ولاحظوا إحنا أمس ذكرنا نماذج من الأنبياء اللي تحدوا أقوامهم، وما تحدش أقوامهم إلا بطمأنينتهم لربهم وثقتهم به وتوكلهم عليه، وأنه هذا أمر مطلوب منهم في مرحلة من المراحل. إبراهيم الخليل عليه السلام ما وقفش عند النقطة هذه، تجاوزها، تجاوزها إلى درجة تحطيم الأصنام، مش تحديها بس، تحطيمها. فيقول لهم تالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا، يعني الأصنام هذه أنا شدقدق أبوي اللي تعتبروني آلهة. يقول لك مش معقول شيخ حطم أصنام هذه آلهة استقلبوا ربح، هذا فكرهم يعني آلهة استقلبوا حجرة يعني ما يلا. ويقوم عليه السلام دقدق الأصنام هذه. ولاحظوا روح يرقد بيته وهو يعلم أنهم شي يجوؤوا وشي يزعلوا وشي، ليبين لنا ماذا يعني انتماء الإنسان لربه وثقته بربه. فيجيب أنه ويعمل لهم هذه الحيلة العقلية البديعة، كسرهم وخلى الكبير حقهم. قالوا له أنت فعلت هذا بآلهتنا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم. لاحظوا المصيدة العقلية هذه، ولاحظوا برضو المصيدة الثانية ما قالش فاسألوه. لاحظوا الضبط القوي هذا، مصيدتين عقليتين في غاية الإبداع خلى لهم الكبير. ولما قالوا له أنت عملت كذا قال لهم لا فعله هذا فاسألوهم. لاحظوا المطب اللي وقعوا فيه بهم، كيف نسألهم أنت كسرتهم؟ قال لهم خلاص خليت لكم هذا سلام، يسألونهم. لاحظوا هنا العقل أغلق، يقول لك الرجل طرح نحن مطرحها ايش نقول؟ بس آذنا السدنا يقول لك احنا نزيد على الخلق دهر، في الأخير كيف نتخارج يعني؟ اسمعوا هذا لازم نحركه، لازم نحركه. فيقر قرارهم على انهم يحرقوه. تصوروا لما يسجل القرآن الكريم على إبراهيم الخليل خالقة شعور من خوف ولا من، بل زادهم هذه القولة أف لكم ولما تعبدون من دون الله فلا تعقلون، أنتم ذلحين عقال، أف لكم ولما تعبدون من دون الله، فيقوموا يعملوا له هذه الجحيم. والجحيم في اللغة المهوال العظيمة بين جبلين، لأنه لاحظوا ما قالش مجرد نار، الجحيم. وهنا تدركوا إيش معنى عندما يصل الإنسان إلى معرفة الله إلى هذه الدرجة، وقد يعيش لحظته على مراد الله، يكون أمر الله سبحانه وتعالى في ركابه كذا، وهم يقذفوا بول النار، وكأنه في الأثر روي أنه الملائكة ضجت في السماء وقالوا ساعدوا ليبين أن الله من هو إبراهيم، فيلاقي في الهواء يقول له ألك حاجة؟ قال أما إليك فلا. تخيلوا واحد مرقومبه بالهواء لوسط نار، ويجي له ملك مثل جبريل مثلا ويقول له أنت محتاج له، لاحظوا يا أبنائي الثبات، يعني الحدث ما هزوش خالص، ما قالش الحمد لله لقيت واحد ولا حتى حول بربي، ايه، لكن كان يقول له لك حاجة؟ قال له أما إليك فلا. لاحظوا سلامة القلب مما سوى الله، إن كان ربي رسلك اعمل بما أمرك، وإن كان جيت أنت شوف لا تحن ابن حناس لو سمحت ارجع لك شيء. صوروا الحدث هذا اللي موجب الله يعرف بإبراهيم من هو، وهو في هذا الظرف الحرج في الهواء ولو استجحيم، ويجي له ملك ويقول له أما إليك فلا. وهنا ما يصلش إبراهيم الخليل عليه السلام لعند النار إلا والأمر قد، والنار قد تعمل زغروطة، قد صدر إليها أمر لاحظوا من الله، لأنه سائر على أمر الله، وكونه سائر على أمر الله يبقى الأمر في ركابه. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، يعني النار هذه ستظل بطبيعته تحرق تلقط الطير من الهواء، بس عنده هنا سب روتين اللي يقولوا عليه المبرمجين برنامج فرعي. إبراهيم هذا انتبهي تحرقي له شعره، وأكيد أعطي تعريف كامل لإبراهيم عليه السلام. وتصوروا كذا، نتخيل أنه كان مربوط بحبال، الحبال هذه ما هيش من خاصيات إبراهيم، تحرق النار الحبال وما تحرق الشعر من شعراته، ليش؟ لأنه أمر الله دقيق، يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأظن كذا والله أعلم أنه أحسن فترة قضاها إبراهيم عليه السلام الفترة اللي قضاها في النار، تخيلوا متكئ وسط النار ضيف على ربي في غاية الطمأنينة، والدنيا برد وسلام، ولات كذا لما تجي بمنطقة العلم ما فيش أكسجين وسط النار، الأكسجين ينعدم، أيوة هذا منطق العلم ومنطق العقل، لكن لما يسند الأمر لله ما فيش حاجة اسمها ما فيش أكسجين، ما فيش، أمر الله واضح ودقيق وسينفذ بكماله. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. هيتصوروا الآن هذه شخصية إبراهيم وهذه ملة إبراهيم، وخلاصة ملة إبراهيم إنه يعيش اللحظة على مراد الله إلى درجة أنه وصل إلى تلك الخلة، يعني تصوروا كذا واصل السماء وهو ربي ما عمش حد داخله حتى نفسه معه، ليس حديثه كله مع ربي واصل. طيب الله لما يجيب لنا قصة زي هذه الشيء يقول لنا بس إنه مسائل زي هذه يصلون لي، بس هؤلاء لله. رب إبراهيم هو ربك أنت أيضا، لأنه الآن تلاحظوا الحديث ليس عن إبراهيم الخليل عليه السلام، الحديث عن الله، عن رب إبراهيم، ورب إبراهيم هو ربك، هو ربي أيضا. أسوة في إبراهيم. نعم، لقد كان لكم في إبراهيم الذين ما أسوة. فبالتالي يقول لك أنت طيب مالك أنت أين حانب؟ المفترض تصل إلى هذا العمق. وكما أشرنا أمس أنه كمال عبودية الإنسان لله أن يصل إلى أنه يعيش اللحظة على مراد الله في كل أمر يريد أن يعمله، يسأل نفسه هذا السؤال، مش أيش اشتينا أنا، يجتهد في معرفة مراد الله، بس يجتهد في معرفة مراد الله باجتهاده البسيط هذا، انه بالحدث هذا ربي ايش يشتي مني، يجتهد كذا ويقول ربي يشتي مني كذا، يبقى خلاص هذا انت عشت اللحظه على مرادي. فان كان هو مراده سترى الامر، وان لم يكن هو مراده سيدلك على مرادي بهذه البساطه. يعني المساله ما هيش بهذه بتلك الدرجه من التعقيد، مجرد اجتهاد منك هكذا تقول، لانه نحن تلاحظون ان نحن نجتهد اجتهاد كبير، ايش نشتي نحن في الحدث؟ هذا نقص أبني. الكمال أن تجتهد في أي شيء يشتي ربك، في معرفة مراد ربك. اجتهدت ووصلت إلى قناعة أنه مراد ربي كذا، يقول لك ربي خلاص أنت تعيش اللحظة على مراده. فإن كان هو مراده سترى التيسير، وإن لم يكن مراده سيدلك على مراده. من حدثين ثلاثة ستتضح المسألة وش يصبح سلوك يومي. وأنه تصوروا كذا، لما ربي يأمرك بأمر وتعمل على تنفيذ هذا الأمر على أنه أمر الله مش مرادك أنت، الكون كله تحت خدمتك، لأنه تنفيذ مراد الله الآن معهوش تنفيذ مرادك أنت. وأنا ضربي مثال للموظفين، لأن إحنا عشنا مرحلة توظيف وذا، يعني كذا تأتي الجهة ليشتغل الواحد معه تكلف الموظف انه يسافر الى منطقة نائية، واللي يسمونه بدل السفر، بمعنى انه ما دام الجهة امرته بانه يسافر معنى ذلك انها ستسهل له كل متطلبات السفر واداء المهمة. طيب هذا شغل مخلوق، فما الشأن بالخالق جل في علاه؟ وقول الله لا يكلف الله نفسا الا وسعها، بمعنى أنه لو علمت أن هذا تكليف الله لك، فإذا بوسعك القيام به، بوسعك القيام به. وهنا يظهر لنا الله سبحانه وتعالى النقطة اللي كان عايش عليها إبراهيم وآله في تلك المرحلة، وتظهر من قصة هاجر اللي ربما في لقاء سابق طرحناها. صور كذا يؤمر بأخذ زوجته إلى مكان اللي هي مكان الكعبة، وعدم مش موجود، قفرة لا توجد فيها صورة حياة، ويقول له خلاص اطرحي هنا ومشيت. هو قد متعامل مع أمر الله ومطمئن إنه الله ما أشفلته ولا أشفلت زوجته، فيطرحه ويمشي كذا بكل هدوء بكل ثقة، ولا كأنه طارح لبيت أهله، بل مطمئن أكثر لأنه طرحه بأمره. فكأنه السيارة تروي هذا لزوجته، تقول له إلى من تتركنا إلى من تتركنا، فتستدرك الأمر، تقول له الله أمرك بذلك؟ فيقول نعم، فتقول له اذهب فلن يضيعنا الله. تدركوا في محاضرة محاضرات لما قلنا هذه القبلة المعنوية، هل يعني تصوروا كذا امرأة تصنع هذا الموقف، تترك في بلد غير بلدها في منطقة ما في بس صورة للحياة، ما فيش خلق، ويتركها زوجها ويمشي، وهي تطرح هذه الطرحة وتقول له اذهب فلن يضيعنا الله، وبموجب هذا الظن بالله لن يضيعها الله. ليش؟ لأن الله يقول لنا هذا النظام، أنا عند ظن عبدي بي، وطالما هذا ظنها بربها إذن لن يضيعها. كلام واضح. فتلاحظوا التطبيق من خلال إبراهيم نفسه، أنه نفذ مراد الله في أنه يترك زوجته ويمشي، وزوجته قبلت أن تبقى لأنه أمر الله. يعني تلاحظوا الكل ضابطين الحدث على مراد الله، وهو ما ذكرناه، يعني أنه من أجل أن يصل الإنسان إلى كمال العبودية كيف يعيش اللحظة على مراد الله، وما ضيعهاش الله، وكان عند قولها ويحول لله بأفئدة من الناس، مش أي ناس، مش أي ناس، لأنه ما دام هي بقت بأمر الله وتحصل قصتها تلك، وفقر لله زمزم ويرفع الله ذكره إلى قيام الساعة، كم الحجاج يوميا أو المعتمرين يوميا يعيد هذه الذكرى في السعي بين الصفا والمروة. تصور كذا، المفترض أن واحد أول ما يدخل باب المسعى يذكر القصة دي، يقول طيب ليش قرت هنا وهي ما يشوف الاتجاه ده، طيب ليش قرت هنا، يعني يحاول يتقمص مشاعره، يحاول يتقمص مشاعره، ويكون السعي جميل هنا وله معنى، ما هوش مجرد الركض بس والسلام، حتى تطرح يعني فيرفع الله ذكرها هذا الرفع. طيب هذا إبراهيم وهذا زوجته، طيب إسماعيل، إسماعيل كان طفل حينها لكن ظهر امتثاله للأمر عند الرؤيا، مع أنه أعلم الله كم كان سنه صغير عبد، لكن البرنامج التطبيقي عند الكل، فيقول له يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، ما قال له شو الله أمرني، لاحظوا الأدب حق إبراهيم الخليل، مش شي فقعه زي شو، قل له إذا تشتي تتمرد على رأيي ما عندي نفس مشكلة عندك، تمردت على رأيي لأبوك وشتي أذبحك أبوك، ما قال له شو الله أمرني، يا بني إني أرى في المنام، فيقول له إسماعيل يا أبا أنت إبراهيم مش لعبك الشيطان، الرؤية حقك هذه أمر من الله وأنت اللي علمتنا، وما دام أمر من الله اذبحنا وأنا أزغرت، اذبحنا كذا وأنا أزغرت، تربيتك يا أبا. فتشوفوا يعني كذا من خلال الثلاث هذين ندرك إيش معنى كمال العبودية، وإيش معنى الحنيفية، وإيش معنى ملة إبراهيم، يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. والله يقول عند النقطة دي إن هذا لهو البلاء المبين، ما بقش بلاء أكثر من كذا، ما بقش بلاء أكثر من كذا، إنه واحد قابل أمر الله إنه يذبح. والله يذكر لنا آية في كتابه الكريم يقول لنا شوفوا هذا الأفق ما يصلوش إلا القليل، أسأل الله في هذه اللحظة الطيبة المباركة أن يجعلني وإياكم والسامعين من هؤلاء القليل. في قوله تعالى ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم، لاحظوا كذا كأنه يقول لك خذوا من باب الافتراض، بس لو الله أمر الواحد مننا أنه يقتل نفسه كذا يتخيل أنه يقتل نفسه، هل سيقبل الخيال هذا انه يقتل نفسه؟ مجرد خيال بس يعني كذا، والمساله بينه وبين الله ما هيش لا تشدق ولا يعني كذا، الواحد يطرح السؤال هذا لنفسه يعني الله لو امرني الليله هذه انني اقتل نفسي هل اقبل هذا الخيال؟ التخيل بس عاد ما وجه الا المساله. الله يقول المفترض كمال العبودية أن يصل الإنسان إلى هذا العمق، لأن الله كمال ولا يأمر إلا بالكمال، ولا يعود من تأفيد المأمور إلا الكمال. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم، الله قال ما فعلوا على وجه التغليب إلا قليل، إلا قليل، هذه دفعة الأوائل اللي ذكرناهم أمس. ولاحظوا الكثير اللي ما عملوش ايش خسروا، ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا، واذا لاتيناهم من لدنا، لاحظوا اصبح التواصل لدني، واذا لاتيناهم من لدنا اجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. تصوروا ايش نطلب نحن بكل ركعه، اهدنا الصراط المستقيم، طلع الصراط المستقيم واضح انه الامتثال لمراد الله وتنفيذ مراد الله كيفما كان حتى ولو قتل نفسه. ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك، لاحظوا، مع الذين أنعم الله عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يا سلام، يوم يكون واحد مع الدفعة هذه. وبعدين لاحظوا هذا البعد الآن، ذلك ما قالش فضل، ذلك الفضل كله وصل الإنسان إلى هذا الأفق واستكملت عنده الفكرة بهذا على هذا النحو، وأنه كيف يضبط الواحد لحظته على مراد الله، ولو كان مراد الله إنه يقتل نفسه. ذلك الفضل، ولم يقل ذلك فضل، الفضل بكله، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. الله أعلم أين يطلع فضله. أسأل الله أن يمن علينا بفضله. طيب، هذه لقطة الآن في شخصية إبراهيم الخليل عليه السلام، والتي تبين لنا البعد العملي في الوصول إلى درجة الامتثال التام لأمر الله على هذا النحو. أيضا تلاحظوا من الطلبات، إحنا الطلب اللي نطلبه في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم، والصراط المستقيم معرف بالألف واللام، لم يذكر الصراط المستقيم بهذا التعريف بالألف واللام إلا في موطنين، في الفاتحة وفي قصة موسى وهارون. وهديناهما الصراط المستقيم. إيش ألفت في قصة موسى وهارون؟ تلاحظ أنه ما كانش في حدث يعمله موسى عليه السلام إلا بأمر، هذا هو الصراط المستقيم، أنه أي حدث يعمله يسأل الله ما هو أمره، ولا يجي له أمر الله، اضرب بعصاك البحر، اضرب بعصاك الحجر، القي ما في يمينك، كله تنفيذ أمر لله سبحانه وتعالى. وإذا وصل الإنسان لهذا الأفق من تنفيذ الأمر الله، معية الله له حاصلة ولا خلاف، إنني معكما أسمع وأرى. خلوكم بس ممتثلين للأمر على هذا النحو، ممتثلين للأمر على هذا النحو، إنني معكما أسمع وأرى. فترون أن الإنسان هذا يرى معية الله له، يرى معية الله له عند وصوله إلى هذا الأفق. طيب، كيف هذا موسى عليه السلام قد هو الكليم وكان الكلام له مباشرة، نحن كيف نصل إلى أن نحن نطمئن لمعية الله لنا؟ تبدأ المسألة بمجاهدة النفس عند المعصية. إذا هم الإنسان بمعصية يقول لك الله معي، يعني الله يشوفنا، الله يرانا، الله يسمعنا. وكونه بدأ الإنسان يضبط الأمر على هذا النحو وتوقف عن الخطيئة لأنه مستشعر معية الله، مستشعر سمع الله في قوله، مستشعر رؤية الله في فعله، مستشعر علم الله في خواطره وتفكيره، هذه مؤهل وصول الإنسان إلى أن يرى معية الله له في أحداثه. فأسأل الله أن يوفقنا لذلك. في نقطة في غاية الأهمية، وهي أن الإنسان إذا وصل لهذا الضبط وقبل في أنه يسير لحظته على مراد الله، يقول له خلي بالك بس، وبتجي لحظة من اللحظات وتقوم تجتهد وتعيش اللي تشتنت مش اللي يشو الله، ويجيب لنا الله نموذج واضح وهو يونس عليه السلام، ويقول لمحمد صلى الله عليه وسلم كمان، يقول له فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت. طيب ايش قصة صاحب الحوت؟ صاحب الحوت اللي هو يونس عليه السلام قالوا وحي من الله انه شوف لك قومه، قالوا وحي من الله انه شوف لك قومه. فكأنه والله اعلم اجتهد يونس عليه السلام، اجتهد انه ما دام شوف لكم ايش لازمة بقائي معهم، هذا ما فيش لازمة ابقي معهم، قد ربي يشوف لكم. طيب هذا مقبول من الناس عاديا، لكن منك يا يونس لا، مش مقبول. انت المفترض ما تخرجش الا بامر، ما تخرجش الا بامر. وظنوني اذ ذهب مغاضبا فظننا ان لن نقدر عليه، يقول لك اكيد الله مش اخذناش، قد اشوف الكون. يقول له لازم في بالصفات، ما تتحركش الا بامر. وكانه كذا يقول له الله لهلكتوهن انت بينهم، مش قدش انقيك يعني. لاحظوا القصة العجيبة هذه ليونس عليه السلام علشان تشكل لنا نحن. يعني إذا كان في قصة إبراهيم نقوه بين النار، يقول له طيب أنا لا أشهلك قومك، ما كانش في لازمة لهذا الاجتهاد. فلكن إنه حصل منه هذا الأمر وظن أن لن نقدر عليه، علشان يبين الله إنه السنة الله ما في المسألة هذه، خلونا إحنا نقول بالله حقنا ما يصافت. ما دام وصلت إلى هذه الدرجة من الامتثال، ما تتحركش إلا بأمر، ما تنفذ شيء إلا بأمر، ولا خليك على طبيعتك طالع نازل وربي يقبلك. ما يعنيش إنه الوحش يدخل النار، لكن إحنا الآن نتحدث عن من؟ عن دفعة الأوائل. وأظن يا أبنائي إنه العسكريين أكثر ناس مؤهلين للمسألة، لأنه لاحظوا العسكريين عنده كذا نظام، نفذ وبس، حتى ما تناقش. امتثال الأمر لتلك الدرجة عندهم، صوروا أنهم مؤهلين ليصلوا إلى هذا الأفق. طيب أصحاب الوظائف، نحن أصحاب وظائف مثلا، كنا معروف أصحاب الوظائف جالسين يشتغلوا بموجب تعليمات الرؤساء حقهم، أوامر. فيقول لنا كيف امتثلتم لاذن، وفي الأخير المسألة مسألة الدنيا قد لا تعود عليك بالفائدة، بينما الكمال كمالك أنت أيها الإنسان إنك تنفذ مراد الله منك، ويكون ذلك هو كمالك، وأن تصل إلى الغاية التي خلقك الله سبحانه وتعالى من أجلها. فكان ما كان من يونس عليه السلام، وخرج وركب كأنه سفينة، وكان الناس حينها عندهم إنه تبحر السفينة في ظروف آمنة وفجأة يحصل له، كان عندهم كذا ثقافة أو دين، قل ما شئت، إنه في واحد عصى أمر سيده، كان الفكر عندهم هكذا. فالظروف آمنة وفجأة تحصل عندهم هذا، منو طيب يعملوا قرعة لمعرفة مراد الله، منو اللي عصى أمر سيده بصرف النظر عن سيده منو، فيطرحوا القرعة وتطلع على يونس، يتفرق له يقول مش معقول هذا، يعني يعيد القرعة تطلع له، يعيد القرعة تطلع يفتهم له، يقول لهم واصل مفهوم، وانا اتوقع الحوت قد يغمز له، هيا يا يونس، فيشل نفسه وينوط، يقول لك خلاص لازم نستقبل الادب وما فيش كلام، وهذه تكون سنه للاجيال اللي بعده على طول، ليصل الانسان الى هذه الدرجه من الضبط والامتثال. طيب لاحظوا الله سبحانه وتعالى قال ظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات. لاحظوا الان احنا قلنا الله شوف لك قومه، طيب لهلكه لهلك قومه بينهم، مش نقيش، صوروا انه في معدة حوت، والمعدة ما تميز تطحن الحاصل، زي ما حصل امر للنار حصل امر للمعدة. طيب ما فيش هواء، طيب ابراهيم برضو كان ما فيش هواء، مش عكير على الله انه يقول له يعيش زي ما عاش ابراهيم وسط النار، هذا يعيش وسط المعده. فيدرك الامر يونس عليه السلام ويطرح هذه الطرحه لربي، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، ولعل عند أهل الحديث إن اسم الله الأعظم في هذه. طيب هذا يونس، لاحظوا الله إيش يقول بعد حق يا يونس، فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. إيش الظروف حق المؤمنين اللي ربطها بقصة يونس؟ إنه مرحلة مطلوب من الدفعة تنفيذ الأمر، ما نفذوش يحصل لهم هذه، يعلم الله بأي صورة، مش ضروري يبتلعون حوت ويصلوا إلى هذه الحال، من إنه ما فيش حل إلا الله وحده، ما فيش حل إلا الله وحده، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يا رب هذا أنت بكمالك وهذا أنا بتقصيري وظلمي وإحنا آسفين. الله يقول ستأتي مرحلة على المؤمنين ما فيش معهم حل إلا كذا، نعم في الظلمات، فنادى في الظلمات في مرحلة يكون المؤمنين في ظلمات، ولهذا يوم يقول لهم الله يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته. لاحظوا أيش الطاقة اللازمة والقوة اللازمة لإخراج المؤمنين من الظلمات، يكفي أن يقول هو، لكن يضيف ملائكته عشان يقول لك خلي بالك يا مؤمن دخلت الظلمات، وبتقول فلان ولا أنا ولا فلتان، أنت بحاجة لهذه الطاقة الشاملة علشان تخرجك من الظلمات. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. فأسأل الله أن يثبتنا على مراده وأن يختم لنا ونحن على مراده وأن يتقبلنا ويتقبل منا والسامعين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.